بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته. التسلسل هو اتصال الشيء بشيء بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديد مرتبط بعضها ببعض، وسلسلة النسب مرتبط بعضها ببعض، وهكذا. وهو ما تتابع الرجال إسناده على صفة أو حالة، للرواة تارة وللرواية والتحمل تارة أخرى. يعني للرواة، يعني إما أن يقول الراوي يكون اتفق أسماء الرواة، حدثنا محمد عن محمد عن محمد إلى آخره، أو حالة للراوي وهو يتبسم وهو قائم، قال هو قائم وهو يقرأ سورة الصف وأشبه ذلك من الأحوال الحاصلة، أو للرواية والتحمل، يعني حدثنا قال حدثنا قال حدثنا من أول السند إلى آخره، أو سمعت أو عنعنا أو ما شابه ذلك مما يتعلق بالإسناد. وهذا النوع تطابق أهل العلم على ذكره لوجوده وتوافره في كتب الحديث. قال: كما سلسل بسمعت، هذا للرواية، سلسل للرواية، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، الأولية إلى سفيان، حدثنا فلان قال وهو أول ما حدثني، قال حدثنا فلان وهو أول ما حدثني إلى آخره، تمام. وإذا هيأ الله لنا أعمل لكم مجلسا في الأولية، يكون أول ما تسمعونه ويدور الحديث إن شاء الله. طيب، في الأولية يعني بسنده، نسوقه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس إن شاء الله تعالى. وهذا المسلسل بالأولية يعقد العلماء له الإسناد والجلسات، وألف فيه بعض الحفاظ كابن ناصر الدين وغيره جزء الأولية وهو مشهور إلى سفيان الثوري، ولابن ناصر الدين فيه مجلس كما سبق، وجمع فيه من وقت جزءا مفردا، وهو من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن عاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه المؤلف في معجمه وحسنه الحافظ. وأنا أروي هذا الحديث عن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وكذلك عن غيره جماعة كثير من المحدثين، وهو أول حديث أجازه لي وأول حديث أرويه عنه، وهكذا غيره يعني من العلماء الذين نقلنا عنهم يبدأون بالأولية في الغالب. قال: وعامة المسلسلات واهية، هذا الأصل فيها، التسلسل يكون منكر أو كذب أو ما إلى ذلك، عامتها أكثرها. وعامة المسلسلات واهية، وعندنا ثلاثة أمثلة إن أخذناها في البيكونية ما حالها؟ كلها باطلة. وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، أخرجه الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير. أفاد الحافظ ابن حجر بأن هذا أصح مسلسل يروى في الدنيا، وقال السخاوي: هو أصحها. وكذلك شيخنا الوادعي كان يقول: هو أصحها، أصح مسلسل في الدنيا. ولو يحفظ هذا تحفظه حفظا تاما، بحيث يعني تحفظه من الآن يبقى في ذهنك لنفسك ولطلابك حين تدرس وتفيد إخوانك. قال: والمسلسل بالدمشقيين، وهو حديث أبي ذر فيما يرويه عن ربه عن النبي صلى الله عليه أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم. أخرجه وساقه الإمام النووي في آخر كتاب الإرشاد، وأظن أيضا في آخر كتاب التقريب، تقريب النووي، ساقه بسنده، ساقه بسنده لأنه دمشقي، النووي دمشقي، فساقه بإسناده، ونحن لنا أسانيد إلى النووي، فالسند هذا نفسه موجود بأسانيدنا لكن ليس منا إلى النووي دمشقي، يعني مختلف، لكن من النووي إلى آخره إيش دمشقي. قال والمسلسل بالمصريين، وهو المشهور بحديث البطاقة، كذلك ساقه الإمام النووي في آخر الإرشاد وفي آخر التقريب، وهو مروي لنا أيضا بسنده إلى الترمذي وابن ماجه وغيره من العلم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وألف الحافظ بن عطار فيه جزء مفرد. والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، وهو حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، قال استرقوا لها فإن بها النظرة، خرجه البخاري، أسنده المؤلف السير، وقد جمع فيه مع غيره الحافظ أبو بكر محمد بن علي الجياني جزءا مفردا أسماه الأربعين في المسلسل بالمحمدين، وهذا أيضا مروي لنا بإسناده لأن المحمدين لم يتسلسلوا فيه، فأنا اسمي علي فلا بد أن يكون هناك إيش اختلاف أي وأمثال ذلك. فائدة المسلسل استفاد منه اتصال الإسناد، إذا ثبت السند فيستفاد منه تحقق اتصال السند، استفاد منه تحقق اتصال السند، هذه أجل فائدة في المسلسل إذا ثبت. إيش استفاد منه؟ تحقق الاتصال، أنه يكون متتابع على حالة ورواية. أما المؤلفات في المسلسل فمؤلفات كثيرة، منها المناهل السلسة في الأحاديث المسلسلة للأيوبي، وهو أيضا هذا الكتاب مروي لنا بإسناده عن مشايخنا، وكتاب آخر للسخاوي وهو أيضا مروي لنا بإسناده، وهناك كتب أخرى في باب المسلسل، في باب المسلسل. قال المعنعن، المعنعن سبق لنا حده وتعريفه أين؟ في البيقونية، وسبق لنا تفاصيل العنعنة بدقة عالية، المختصر في مصطلح الأدب لا تجد ذلك التقسيم مجموعا لك في أي كتب المصطلح، الذي في المختصر العنعنة وأحكامها من وإلى، فتراجعونه من هناك وتنتبهون له. طيب، قال المعنعن ما إسناده فلان عن فلان، ما حده، ما تعريفه، من عنده المختصر؟ المختصر، أحد مع المختصر اليوم؟ بارك الله فيك. ما تعريف المعنعن عندك يا إسماعيل؟ أحسن، للتحمل لا على جهة الحكاية، رضي الله عنك. اقرأ، نعم، هذا المختصر، هذا المختصر. الآن ألخص العنعنة، العنعنة بعد الحد الكلام عنها من وجهين، الأول عنعنة المدلس، ولها حالان عامان. الحال الأول من وصف بالتدليس ولا تضر عنعنته، وهم أربعة مراتب، وهم أربع مراتب. الحال الثاني من وصف بالتدليس وتضر عنعنته، وهم ثلاثة أقسام، وهم ثلاثة أقسام. هذا المدلس، وهي بالبحث يعني هنا مهمة جدا إدراك وفقه أحكام عنعنة المدلس، وقد بيناها هنا، تراجعونها عندما تراجعون الدرس من هذا المكان ومن البيقونية. الثاني عنعنة غير المدلس، ولها أربعة أحوال. الأول عنعنة المقبول، ثقة أو صدوق، عمن قد ثبت سماعه منه، وهذه مقبولة اتفاقا لأنه قد سمع منه. الثاني عنعنة الراوي، عمن قد ثبت عدم سماعه منه، وهذا حكمها إيش؟ الانقطاع. الثالث رواية الراوي عمن عاصره ولم يثبت سماعه منه أو لقيه له، ولم يثبت نفي سماعه أو لقيه، وهذا فيها خلاف قوي بين أهل العلم على خمسة أقوال، وألف العلماء فيها كتبا، منهم ابن رشيد الفهري ألف كتاب السند، السنن، السنن الأبين في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن. الرابع عنعنة الراوي عمن لم يثبت له سماع له منه، لم يثبت له سماع منه لكن سمع بواسطة مقبولة وعلمت تلك الواسطة، فالحديث منقطع لكن السند قوي، السند قوي، مثل إبراهيم وأبي عبيدة عن عبد الله مسعود بن سيب عن عمر ونحو ذلك. هل فهم هذا؟ هذا الآن أقسام هذه أقسام العنعنة جملة وتفصيلا فهذه تحفظ احفظوها معكم تبقى في ذهنك من أجل يتسنى لك الحكم، وهي أيضا عملية ليست نظرية وليست عملية قليلة، عملية موجودة في كتب الأسناد في كتب الإسناد وتتواجد بكثرة، فيحتاج طالب العلم إلى فقهها جدا. فهمتم هذا يا رجال؟ قال ومن الناس من قال، انظر نقلنا إلى مسألة واحدة، لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي لشيخه يوما ما. هذه مسألة مسائل ماذا؟ العنعنة. ما هذه المسألة؟ عندك صاحب الخمار البني الأخ، أنت خلفك الذي خلفك الآن، أي صورة من صور هذا العنعنة الذي تكلمنا عنها؟ وإلا خلفك كندي من بلاد كندا. سؤال، هذه المسألة التي خصها الذهبي بالذكر إيش؟ قال ومن أن قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي لشيخه. ما هي من هذه المسائل التي ذكرناها في المختصر؟ عنعنة من عمن؟ عنعنة المعاصر، هكذا عنعنة المعاصر، عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه ولم يثبت نفيه، لا اللقاء ولا السماع ولم يثبت النفي. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ لم يثبت اللقاء ولم يثبت النفي، وهم في عصر واحد، وهم في عصر واحد. هذه المسألة لأنها أخذت كلاما كثيرا. قال ومن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء راوي لشيخه هذا يوما ما. هذا قول من؟ وهذا قول الأول، هو مذهب الإمام البخاري وشيخ علي المديني، ونقله ابن رجب عن جمهور المتقدمين. ثم قال وما قاله ابن المديني والبخاري ومقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهما من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي. فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم، بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم؟ هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عن من قبلهم ممن هو في دريتهم وحفظهم. ما شاء الله، هذا قول الأول، والإمام الحافظ ابن رجب انتصر له وبين قول من هو وما إلى ذلك. نقرأ كلام المؤلف. قال ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفيه. هذا قول مسلم رحمه الله تعالى، ويعني تكلم على مخالفه، قال هذا جاهل مخالف لمنهج السلف، وقد ذهب إلى فساد القول، إلى فاسد من القول. المهم يعني زاد في الكلام تجهيلا وتقريعا وتوبيخا لصاحب هذا القول. هكذا يا أخنا يمني الدروسي، هذا الرجل يعني تكلم في مقدمته على إيش؟ على من قال بأنه لابد من ثبوت السماع أو اللقاء. أحد عنده مقدمة مسلم؟ أقرأ اللفظ كيف شد عليه، أعطيكم فائدة. مقدمة صحيح مسلم، يعني أحب هذا لو نقلتها أنا، وأنا نقلتها في الشرح، نقلت النص، وفي التعليق هذا ما ذكرت الإشارة إليها فقط، أنا سأقرأ عليهم كلام. قال المصنف الإمام مسلم، قال باب سلامة الإسناد المعنعن والانقطاع إذا ثبتت المعاصرة. هذا التبويب للنووي وأصله للقاضي عياض. قال وقد تكلم بعض منتحل الحديث، شوف سماه إيش؟ منتحل، يعني تصور أن الكلام هذا هل يوجه للبخاري وعلي المديني اللذان هما شيخان له؟ قال وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا منتحل في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته هجرنا، وذكر فساده صفحا ماذا تعرضنا إليه لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. إذ الإعراض عن القول المطرح، قول مطروح، أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد، أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته، أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنه ما قد كان في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، هذا تفصيل المسألة. ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشابه الحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء على هذا المدي، حتى يكون عنده علم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، هذا قول البخاري، أو تشابه بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما، يعني إما التحديث أو اللقاء فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك، ولم تأتي رواية تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيء، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، يعني لا يكون حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عنه مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا، فيقال لمخترع هذا القول إلى آخره. رأيتم الكلام؟ تقريع، توبيخ، تجهيل إلى غير ذلك. السؤال: هل هذا الكلام موجه للبخاري وعلي المديني؟ إيش رأيكم أنتم؟ ها؟ الله أعلم، كلام جيد. الذي يظهر والله أعلم أن بعض العلماء أحيانا يقول قولا مثل البخاري وعلي المديني، يقول قولا هو عالم تمكن، فالعلماء يعتمدون هذا القول، يحتملون هذا القول، ويأتي شخص مبتدع فيدش هذا القول من أجل رد السنن، لا أنه قصد به نصرة السنة والاحتياط بها، لأنه صاحب عقيدة فاسدة. هل أنتم معي هنا؟ أضرب لكم مثلا: المدلسون، ألف الحافظ علي المديني في المدلسين، وألف العلماء في المدلسين، يعني تراجم من كان يدلس. وجاء شخص اسمه الكرابيسي، حسين الكرابيسي، رجل يعني على ضلال كبير، جاء فألف أيضا إيش؟ في المدلسين، لكن قصد في المدلسين يطعن في علماء الحديث ويرد أخباره، ويعني إيش أقول له، فهم؟ يعني يسحب بهم على البلاط. فالعلماء نظروا قالوا هذا زنديق، هذا ضال منحرف، أراد الطعن على علم الحديث. وهذا ابن مديني طيب، قالوا لا، هذا عالم أراد تنقية السنة. هل فهمتم معي هذا؟ فنحن نقول والله أعلم أن الإمام مسلم وجه قوله إلى شخص مبتدع زائق عن الحق، أراد أن يتوصل بهذه المسألة إلى إيش؟ إلى رد السنن ونفي الأحاديث وعدم إثباتها، فرد عليه بهذا اللفظ، لأن الإمام مسلم كان يجل شيخه البخاري جلالا كبيرا، ويجل شيخه علي المديني عليهم رحمة الله، حتى إن الحافظ الذهلي شيخ مسلم وشيخ البخاري، كان حصل خلاف، تعرفون قضية دخل حسد أو دخل يعني أصحاب الشر بين البخاري وبين شيخ الذهلي، البخاري تلميذ الذهلي، ولما نزل نيسابور أقبل الناس على من؟ على البخاري لتفننه وسعة علمه وحفظه مع كونه شباب، فجاء الحسدة أقمأهم الله إلى ما حلوا ونزلوا، وهم هكذا طبعا في كل زمان ومكان. معنى ما تظن يوم من الدهر يخلو المجتمع منهم. جاءوا بس الحاسد ما يأتي يقول لك فلان خربان فلان. لا يقول حقيقة الأمر يصلح بكذا منكم ولفة بعيدة حتى يتوصل للمقصود. فدخلوا على أن البخاري يقول لك هذا جهمي. ليش؟ قال ما يقول لا. يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه المسألة كان أحمد رحمه الله أنكرها حتى لا يتوصل بأن يقال القرآن مخلوق. فجاءوا قالوا خلوا واحد يسأل البخاري، قوموا واحد قام بوسط الحلقة قالوا هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ هل ألفاظنا بالقرآن مخلوق؟ مش حلقة كبيرة في نيسابور. فالبخاري عالم ومتمكن وذكي، قال له أفعالنا مخلوقة. يعني إن كانت قراءة، القراءة هي فعلي هي مخلوقة، واضح؟ ولم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، قال هذا الرجل يقول ألفاظنا مخلوقة مباشرة. فانقسمت الحلقة قسمين ورفعت القضية للذهلي، والذهلي قد ملأوا قلبه على البخاري، فهم؟ كثرت حلقته وطلابه. الذهلي تكلم في البخاري، والذهلي شيخ البخاري، شيخ البخاري، والحق مع من؟ مع البخاري. يعني قوله ألفاظنا مخلوقة كلام صح. يعني الفرق بين اللفظ والملفوظ، الملفوظ كلام الله غير مخلوق، واللفظ نفسه لفظي مخلوق، كالفرق بين الكتابة والمكتوب، واضح؟ وهكذا والقراءة والمقروء. المهم حصلت فتنة طويلة عريضة، وحصل خلاف شديد، وتفرق الطلاب، وفي الأخير خرج البخاري من نيسابور. وما عندما خرج وصل إلى بخارى، بخارى أحناف لا يعرفونك، لا مخلوق ولا غير مخلوق، كلكم مبتدعة، فهمت؟ يعني الذهلي كلهم. وكانت القيادة يعني الدولة في بخارى بأيدي الأحناف، والفقه بأيدي الأحناف، والمساجد بأيدي الأحناف. والبخاري بوب أكثر أبواب كثيرة من صحيحة، قال كلها ردود على من؟ في أبواب كثيرة ردود على الأحناف، لأنه ينص يبوب على الدليل بخلاف ما ذهب إليه بعض الناس. من بعض الناس؟ الأحناف. فوصلوا هناك والناس ما يدرونينه. لو ترى كيف يتعامل المبتدعة أصحاب العقائد البدع، يهمشونك كأنك لست شيئا، لو أنت شيخ الإسلام تيمي. فإن كان عندك قوة إيمانية وصدق مثل ما فعل الشيخ مقبل عند مغري صادة، ما شاء الله تثبت ويفتح الله عليك واحدة واحدة، فهم؟ وإن كنت ضعيفا وعلى طبع الناس تضعف حتى إما ترجع مبتدع، أما مبتدع حزبي وإلا أخواني ولا إيش ما كان على المجتمع حقا، وإما تضعف تنتهي. البخاري وصل هناك وقد رحل كثيرا، وتنقل من البلاد العرب إلى بلاد العجم، إلى ما وراء السن، إلى كذا إلى كذا. قال اللهم اقبضني إليك، فمكث شهرا ومات. هذا كمد، وهذا يعني شدة الحال في الدنيا. وهو طبعا لم يكن مزوجا وليس له أولاد، وكانت نقول على هذا، هذه الذي حصل بينهم. فالذي أوصلني إلى هذه القصة أن الإمام الذهلي، هذه تمهيدية، أن الإمام الذهلي قال في حلقته درس لطلاب حديث، قال من كان ينتصر لمحمد ناشد الله امرأة، ينتصر لمحمد إسماعيل، أو قال ينتصر لهذه المسألة إلا قام. فمسلم قام، أخذ هذا اللحفة حقه، في اللحفة مسجلة فرق، خذ على ظهره وقال السلام عليكم ورحمة الله. ومسلم مسلم حافظ كبير، وقام من الحلقة وخرج انتصارا لمن؟ للبخاري. وبعد ذلك التقى ابن الذهلي مع مسلم، ومعهم شخص واحد آخر من أصحاب البخاري، اختلفوا في الطريق، هذا ينتصر للبخاري، وابن الذهلي ينتصر لمن؟ لأبي. يا أخي الظلم، يعني تعرفون الحالة البشرية. ومسلم موجود، مسلم عاقل مرد سكت، لن تصل لهذا وهذا. فالولد ذهب إلى والده قال والله أن مسلم كان عندنا ولا تكلم بكلمة. فبلغه أنه ذهب إلى أبي وغضب. فوصل مسلم البيت وجمع كل أحاديث الذهلي، كل ما عنده من حديث، الكتب التي جمعها من الذهلي، وحزمها وربطها وأرسله للبيت. أرسلها له بيت ما أسمع منه. وهذا كله غير صحيح صواب، يعني مسلم إرساله له ما هو صحيح، يرويها كما أن البخاري يعني لما تكلم الذهلي ما محاسمه من صحيحه. تجد حدثنا محمد بن خالد، حدثنا محمد كذا، هو الذهلي كان يهمل اسمه، هو الذهلي، هو الذهلي شيخه، ما حذف ولا اسم منه. ومسلم ما روى عن البخاري ولا عن الذهلي في صحيح، حذف الاثنين. والسلام على عدل الاثنين. بالرغم أنه يحب البخاري، ومرة قال له دعني أقبل رجلي يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحث يا ألد. فنحن بعد هذه المقدمة كلها، وأرجو أن يكون فيها فوائد لكم، فوائد علمية وفوائد مسلكية في الانتباه من الحسد والانتباه من الحسدة، انتقل إلى أنه يتعذر أن نقول أن مسلما بهذه الألفاظ أراد من أراد البخاري، يتعذر. فعلى من نحمله؟ نحمل على شخص مبتدع غير متأهل أخذ هذا القول وانتصر به لرد السنن. فأراد مسلم رحمه الله أن إيش؟ أن يرد زيفه وحدسه وقوله. وضح لكم يا رجال؟ ثم ما هو الصحيح؟ الصحيح من القولين قول البخاري أحوط وأقوى، والعمل على قول من؟ على قول مسلم. هنا في الحاشية بينت ذلك، قلت هذان القولان هما أشهر الأقوال في المسألة، ولا شك أن قول البخاري أقوى وأحوط، ولكن العمل على قول مسلم لا لضعف قول البخاري، ولكن لتعذر ذلك في الأزمنة المتأخرة من طول الأسانيد وبعد العهد بالرواه وفقد العبارات المتيقنة، فعشر عليهم ذلك. فكان ميل جمهور أهل العلم بعد مسلم إلى قوله والله أعلم. والشيخ خالد الدريس أحد المعاصرين له كتاب اسمه موقف الإمامين البخاري ومسلم من السند المعنى عن مطبوع. وهناك تحقيقات العلماء في هذه المسألة كثيرة. المعلم عليه رحمة الله له مبحث، الإمام الألباني المعاصر أيضا له مبحث، وكذا. قال ثم بتقدير تيقن اللقاء، يعني إذا تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا. نعم، يعني نحن نتكلم المسألة مسألة عن عنة المعاصر بشرط، الشرط الأول ألا يكون مدلسا، الشرط الثاني ألا يتيقن عدم سماعه من شيخه. فإنه لو ثبت عدم سماع التلميذ من شيخه فيكون ماذا؟ منقطعا. ولا نقول معاصر أمكن لقاءه، حتى لو أمكن اللقاء وقد نص العلماء على أن هذا لقي ولم يسمع منه فإنها لا تدخل عندنا هذه المسألة، ولكن عاصره وأمكن لقاءه له وهو غير مدلس ولم يأتي النص القاطع على عدم السماع. هل فهمتم هذا؟ وهذا مقتضى قول المسلم. قال رحمه الله ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. نعم، لأن هذه مفروضة في غير المدلس. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. قضية كانت إذا عن ثقات ينبغي أنه يفهم أن هذا لم يكن في الدنيا لأحد إلا لسفيان بن عيينة الذي كان يدلس، وإذا ذكر ذكر ثقة، ولذلك لا تعتبر قاعدة لأنها إنما تبنى على واحد، ولكن ينبه فقط. وسفيان بن عيينة كان إذا دلس لا يدلس إلا عن ثقة. قال وإن كان تدلس عن الضعفاء فمردود، يعني إن لم يصرح بالتحديد أو لم يوجد له متابع، إلا إذا كان فاحش التدليس كابن جريج فالأظهر أنه لا تصفى عن عنة وأمثاله في شهر المتابعات، لأنه يدلس عن المتروكين كما نص على ذلك الدارقطني وغيره. قال فإذا قال، الآن انتقل بنا إلى عن عنة المدلس، أنتم معي؟ شرك بين قضيتين هي عن عنة، بس الآن أدخل عن عنة المدلس. فإذا عن عنة المدلس فنحن سنقول التفصيل فيها كالسبق، ينقسم المدلسون إلى قسمين. القسم الأول من إذا عنعن لم تضر عنعنته، معي يا رجال لابد تضبطها بهذا، من إذا عنعن لم تضر عنعنته. الأول من لا يدلس إلا عن ثقة، وذلك سفيان بن عيينة. الثاني من لم يصب بالتدليس إلا نادرا، وذلك مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وهؤلاء. الثالث من احتمل الأئمة عن عنته وخرجوا له وقبلوا عن عنته ما لم يثبت تدليسه في سند بعينه كالأعمش على القول الصحيح وقتادة. الرابع من كان يدلس ولكن روى عنه في حديث بعينه من لا يروي عن مشايخه إلا ما كان مسموعا له كشعبة عن قتادة. فهمتم معي؟ هذه أربع أحوال، ولو كان منسوب للتدليس فإن عن عنته إيش؟ محتملة مقبولة. الثاني من وصف بالتدليس وتضر عن عنته له ثلاثة أحوال. الأول من هو مقبول في نفسه وقد أكثر من التدليس فلا يقبل إلا إذا صرح بالتحديد عن شيخه، وذلك كأبي الزبير المكي. الثاني من هو مقبول في نفسه وقد أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين، فلا يقبل إلا إذا صرح عن شيخه كابن إسحاق. وأما إذا كان يدلس التسوية كالوليد مسلم فلا يقبل إلا إذا صرح في شيخه وشيخ شيخه. الثالث من هو مضعف في نفسه بغير التدليس ضعفا خفيفا أو شديدا وهو مكثر من التدليس، فمن أصحاب الضعف الخفيف ابن لهيعة ومن أصحاب الضعف الشديد خارج مصعب فهذا يرد. فإذا كان الضعف خفيفا صالح في الشواهد ويحتاج إلى عوامل تعضده. أسألكم غدا عن العنعنة من المختصر وأنتم إيش قد هضمتموها، والمختصر يكون معكم. بيض الله وجوهكم وبارك الله فيكم.